الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف صاحب كفاية الأخيار رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم وفهمنا كلامه أجمعين، بعد أن انتهينا من المقدمة، وكانت المقدمة يعني ذاخرة وهي على أقسام. أولا أتى بمدح للفقه، ثم أتبع هذا المدح بمسألة هامة وهو قضية الذكر المعمم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمنا كلام السلف أن الذاكر الحقيقي هو الفقيه. أما الذي يجهل الفقه مهما ذكر الله لا يساوي فقيه واحد. فلذلك يعني ورد في الأثر ولو ضعيف يعني لفقيه واحد أشد على الشيطان من 70 عابد، وفي رواية 100 عابد. وهذه حقيقة، ممكن العابد يعبد رب العالمين 100 سنة ويكون على خطأ في عبادته، ما استفاد شيئا. وهذا فيه نهي ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم أتبع بنصائح، بدأ في القسم الأول بالترغيب، وبدأ في القسم الثاني بعد أن رغبنا بالفقه، بدأ بالقسم الثاني وهو التحذير من أن يتعلم المرء ويكون هدفه شيء قليل ناقص، يكون هدفه الدنيا، هدفه إعجاب النفس. فأصل العلم أن يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أوصلك إلى غيره معناه هذا ليس بعلم حقيقة، بل هو جهل، بل الجاهل أفضل منه، لأنه ما تعلم وما تعجب من علمه وما تكبر على الآخرين، وأسند ذلك بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من المقدمة وبدأ بشرح مقدمة المؤلف، لأن هو شارح لكفاية لمتن الغاية والتقريب لأبي شجاع رحمه الله تعالى، وهو أصغر متن في الفقه الشافعي، ولكن كبير بالتفريع، هو صغير في من حيث الصفحات، ولكن أتى بفروع قد لا يوجد في كتاب كبير هذه الفروع، ولذلك ميز هذا المتن على غيره. ولهذا المتن شروح، شرحه الإمام الرملي رحمه الله، وشرحه الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله، وشرحه الإمام الشربيني، وشرحه الإمام الحصني الذي هو نحن مصنفه، وشرحه الإمام الباجوري، أئمة. وقد يكون يعني يزيد على 30 شرحا، وهذا أمر عجيب لهذا الماتن. فيقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، هنا وقفنا، انتهينا هنا يعني هو بسملة صاحب الكتاب، يعني هو يبدأ منه. قال الحمد، هو يشرح الآن البسملة، فالبسملة هي مؤلفة من هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم، ما شرحها ولكن شرح الحمد لله رب العالمين. نعم، فابتدأ الشرح عادة القدامى في الشرح يبتدأ بالتعاريف، وهذا أمر منطقي. إذا لم تعرف الشيء وتتصور الشيء لا تستطيع أن تميزه وأن تدخل في فروعه. لا بد أولا من معرفة لهذا الشيء ثم تدخل في تفاصيل هذا الشيء. ممكن الإنسان يدخل في تفاصيل شيء ولم يأتي بالمقدمة أو بالتعريف، لا تفهم شيئا، كالذي يفتح على برنامج وفي نصف الوقت أو في آخر الوقت مستحيل يفهم كالذي فتح أول الوقت. فهذه طبيعة، في أول الوقت تكون المقدمة، تكون التقسيم، العناوين، هذه. فالتعريف مثل العنوان يعني، فالتعريف هو يعني يأتي بأجزاء المعرف، بحيث إذا فهمنا التعريف فهمنا الباب المعرف. فهذا من سر التعريف، ويسمى عند المناطقة قول الشارح. فنشرح القول، فعندما نقول الصلاة الدعاء وهي أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة إلى آخره، فشرحنا كلمة صلاة. هذه الصلاة قول شرحنا، هذا معنى قول الشارح. عندهم مثلا يقولون الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان قول الشارح لأنه شرحه حيوان، فهمنا أجزاء هذا الشيء. فللتعريف يعني نتكلم أولا ولا نعيد، يعني فالتعريف له خاصتان. الخاصة الأولى هو أصل المادة، ويسمى عند المناطقة بالجنس، أصل المادة. ثم يأتي بالخاصة الثانية، وهي صفة تميزه عن غيره، صفة تميزه عن غيره. هم يأتون غالبا كما قلت لكم الإنسان حيوان ناطق. تعالوا إلى هذا التعريف، مثلا الإنسان حيوان، أصل فيه الحياة. بيخرج عندما نقول حيوان، وعندما نأتي بأصل المادة تدخل أشياء معه، فتدخل جميع الحيوانات. فهذا مشكل إذا وقفنا عند كلمة حيوان، معناها نقول عن الحمار والكلب وكل حيوان، الناعز، كل إنسان. لا، هو ليس بإنسان، فلا بد من خاصية ثانية تميزه. فالأولى تسمى جنس وهي الأصل، أصل التعريف، والثانية تسمى فصل، فصلت الإنسان عن بقية الحيوانات. فهذا موجود في كل التعاريف، جنس وفصل. فالفصل مخرج والجنس مدخل. الجنس شو بيساوي؟ بيعمم، بيدخل. كما قلت لكم الصلاة الدعاء، الدعاء عام، ولكن في دعاء له شكل كما قلنا مفتتح بالتكبير مختلف. هذا فصل، أخرج الدعاء العادي اللي ندعو به أو ابتدعه لولدها وهكذا خرج. فالفصل مخرج والجنس مدخل للأمور. فلذلك أحيانا يقولون في التعاريف خرج، وأحيانا يأتي أكثر من فصل، لأن أحيانا التعاريف كما قلت لكم أصل التعريف هو لا بد أن يحدد الشيء، وقد يكون له أجزاء كبيرة، فتحديده من الصعوبة هذا المكان، فيحتاج إلى أكثر من فصل. ممكن يأتي بفصل بقي بعض أجزاء ما خرجت، يأتي بفصل آخر، يأتي فيقولون فصل أول، فصل ثاني، فصل يعني أنا من أجل يعني إذا تكلم عن هذا الشيء. فالآن نرجع إلى الحمد. قال الحمد هو الثناء، هذا شو قلنا عنه؟ الجنس. الحمد مادته الثناء، هذا الثناء في اللغة قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، فدخل الشر، ففي الحمد ما في شر، ولذلك في باب الجنائز حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت صلى الله عليه وسلم، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، هكذا أثنوا خيرا وأثنوا شرا فقال. فمعناها الثناء غير مقتصر على وإن كان الغالب على الخير، نعم، ولكن الحديث نبه أن الثناء يأتي للخير ويأتي للشر، فلذلك اضطر إلى فصول. قال الحمد هو الثناء على الله تعالى، هذا فصل، يعني أصل الثناء لا يليق إلا بجلال الله، فخرج الثناء على الناس بجميل صفاته الذاتية وغيرها، هذا فصل ثاني. نعم، ثناء على الله عام، ماذا نثني؟ نثني بالجميل، كما قلنا خرج الشر عندما قال كلمة جميل، لا يوجد شر، فهذا الفصل الثاني أخرج الشر. فالحمد لا بد أن يكون، لماذا قال لله تعالى؟ لأن الصدق واليقين في الحمد لا يكون إلا لله. قد نحمد إنسانا ولكن أنت لا تستطيع أن تملك اليقين في البشر، ولكن تملك اليقين في الله، في الرسول، ملكنا اليقين في الأنبياء، ليسوا لذاتهم لأن الله بعثهم، فمنسوبين إلى الله ومعصومون، معصومين، فهذه العصمة صارت مثل مدح حمد الله سبحانه وتعالى، يقين. أما غير الأنبياء وغير الله سبحانه وتعالى أمر ظني، فقد يكون أحيانا الإنسان تمدحه يكون بينه وبين الله أمور لا تليق، وهذا يحصل يعني، لأن العصمة لا تكون إلا للنبي كما قالوا، والله هو أولى. فلذلك الأصل الحمد لا يليق إلا به سبحانه وتعالى بجميل صفاته الذاتية، يعني الصفات التي هو متصف بها الذاتية المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، فهذه عندي صفات ذاتية وغير ذاتية. الغير ذاتية يعني التي غير متعلقة به، يعني هكذا يقصد، أنت من صفات الله وأنا من صفات الله، ولكن هذه صفة مو متعلقة بالله، صفة أثر على مؤثر، عرفت شلون؟ ففرق الصفات، الكريم، القديم، الحليم، الواحد، هذا كله متعلق بذاته، الحي القيوم، وهكذا أسماء الله متعلقة بذاته. أما قدرة الله وما تنشئ، نعم، هي من صفات الله، من آثار الصفات، فهذه ليست ذاتية، نعم، ولكن هي أثر لمؤثر، وهي القدرة. القدرة من صفات الذات، فلذلك الحمد لا يأتي إلي. أقول أنا من صفات الله، لا، لابد تكون الصفة ذاتية، نعم، وغيرها. إذا كان فيه هناك خير، مثلا إنسان دلنا على الله سبحانه وتعالى، أو عمل عملا، يعني هذا صار منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه الصفات ممكن يعني تدخل. فكما قالوا، كل حمد يدخل في الله سبحانه وتعالى، كل الحمد يدخل في حمد الله. فلذلك من اختلفوا في الموجودة في الحمد، هذه مرجعها إلى علم النحو. في علم النحو التعريف لها أعمال أو خصائص، منها إذا دخلت على الاسم تجعله، طبعا كلهم معرف من اسم، ولكن في اسم يدل على الجنس، كما نقول الرجل، فكلمة الرجل فدلت على كل الرجال، ما دلت على شيء مخصص، فهذه تسمى الجنسية. الجنسية عندي عندما أقول لك الذهب أفضل أم الفضة؟ يعني سؤال، نعم، فالذهب هي الأصل جنس، ولكن هنا ما قصدت الجنس، قصدت الحقيقة، نعم، فهذه التي تبين الحقيقة. الذهب خير من، يعني حقيقة الذهب خير من حقيقة الفضة، هذه تسمى لبيان الحقيقة، معناها الجنسية لبيان الحقيقة. في عندي تسمى عندهم عهدية، فهذه العهدية كلمة عهد، في الأصل العهد عندما يتعاهد اثنان أو أكثر على شيء، نعم، فهذا العهد، فعندما تتذكر العهد يكون صادق بهذا الشيء، فكأنما كل شيء يربطك بشيء، إما فكريا أو كتابيا، أو يسمى عهدا، على عندما تقول أسألك عن فلان مثلا، تقول عهدي به لأنه رجل صالح، يعني عهد، يعني هناك رابط قديم بينك وبينه، فهذه تدخل على الاسم أحيانا، تعطينا شيء سابق، إما هذا السابق موجود في الفكر يسمى عهد ذهني في الذهن، وإما موجود في الكلام أو في الكتابة يسمى عهد ذكري، يسمى عهد ذكري، يعني ذكر إما في الكتابة أو في اللسان. وإما عهد حضوري يدلك على شيء حضر، فالعهد، نرجع العهد الذهني بينك وبين محامي، تاجر، أي شيء تدخل عليه، بينك وبينه. أقول لك المحامي قال لنا بدل، لا تسألني يعني أي محامي، نعم في بيناتنا عهد. نعم. فهذه نعم دلت على شيء في الذهن بعرفه أنا وأنت. ونحن في اصطلاحنا إذا متعاهدين على شيخ مثلا ندرس عليه، قال الشيخ إنه لا تجي مثلا، ما بتقول له قال له شيخ إذا متعاهدين. فصارت العهد، نحن بنعرف بيناتنا أنت بتتعامل مع تاجر وعم تنتظره، إجا قال لك شغلي لك، إجا التاجر وراح، جاء التاجر وذهب. نعم عرفت أنت من خلال في ذهن سابق هذا. في أحيانا يكتب إنسان كتابة، مررت برجل فإذا الرجل، أي رجل؟ قال لي لا. فهذا السبق ذكري المذكور، الذهن غير الذكر. أو أنا كلمتك عن شخص، نعم قلت لك مثلا التقيت برجل حلبي مثلا أو حمصي في العمرة فعلنا كذا، فقال لي الحمصي مثلا، قال لي هلا كنت أنا عم بتكلم بالأول ما أتيت بقلب. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. رسولا نكرة، هنا أتت بقلب. الرسول مين؟ هو هذا الأول. أيضا في العهد في سورة النور: المصباح في زجاجة، مصباح المصباح، عهد ذكري. العهد الحضوري إنسان ينتظر شيئا شخصا، صياد ينتظر طائرا، يعني صياد. فقلت العصفور، العصفور أو الطائر، فأل في العصفور أو في الطائر يعني حاضر، هذا عهد يعني موجود الآن. مثلا تنتظر شخصا، قال لك أتى الشخص أو الشخص، خلص معروف الحضر يعني. فهذه تفيد الحضور، وبها قد قامت الصلاة. فقال في الصلاة هنا يعني حضرت، تفادى معنى الحضور. هذه عرفنا خصائصها. هنا ماذا تفيد في الحمل؟ كل واحد أخذ بمذهب، فالذي أخذ بالجنس قال الحمد لله، يعني أصل الحمد كله عائد لله الذي تكلمنا عنه. بعضهم قال حقيقة الحمد لا تكون إلا لله، وما عداها مجاز. فأنا عندما أحمدك وتحمدني، هي من ألهمني الحمد ومن ألهمك؟ الله. معناها من الفاعل؟ الله. معناها هو الذي يستحق الحقيقة، هذه الحقيقة. بعضهم قال، وهذا مذهب الصوفية رحمه الله، قالوا الحمد هنا للعهد، هذا العهد الذي أخذ علينا سبحانه وتعالى في الأزل، حمد أو حمد، قالوا ربنا نفسه بنفسه، حمد الله نفسه بنفسه، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بحمد الله، فحمد أو حمد نفسه، لأن العباد مقصرة، مهما أتت بصيغ الحمد لا يستطيع المرء أن يوفي الله، وما قدر الله حق قدره. قال بعد أن حمد نفسه بنفسه: قولوا الحمد لله. فلذلك عند المعربين يقدرون الحمد لله. مقول القول يعني في مسبوقة بقوله يعني، وهذا يقولون يليق بالمقام يعني. لو كان هذا الحمد من البشر يعني، لا يستطيع أن يوفي البشر الله سبحانه، فلذلك حمد نفسه. فنحن نحمد الله على العهد السابق، نحمد الله على العهد، وهذا غني يعني، بيتكلموا فيه بعض الصوفية. فهذه في الحمد. هل عرفنا الحمد؟ الثناء على الله خاصة بجميل صفاته، نعم، وأسمائه. في عندي بعض الثناء، ولكن له خصيصية قد تفوق الحمد، أو مختصة بشيء ليس من الحمد، وهو الشكر. فذكر الشكر، نعم، الشكر لأنه ثناء. فالحمد قد يكون فعلا وقد لا يكون فعلا. إنسان حمدك على صفاتك، ولكن يعلم أنك محتاج إلى كذا وكذا وكذا، يعني ما وفى هذا الاحتياج، هذا حمد. وقد يكون حمد وأتى ببعض الأمور أيضا حمد، يكون فعلا في اللغة ثناء فقط، في الاصطلاح يكون فعل. ولكن الشكر ميزته لا يكون إلا فعلا وعملا، اعملوا آل داود شكرا قليل من، لذلك وقليل من عبادي الشكور، لأن أكثر ما يحكي ويتكلم، أما عند الفعل تجد قليل يعني المنافق. فلذلك الشكر فاق واختص بالأنبياء وبعضهم. فالشكر هو يكون كما قالوا تعريف الشكر، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه بما خلق لأجله. معناها مسألة فيها دفع ثمن، مو بالحكي، ليس بالكلام الشكر. صرف العبد يعني أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. مثلا هناك أصناف، الفقير الذي ليس معه مال شكره أن يقوم في الصلاة في الليل، يفعل، يعين الرجل في دابته كما ورد في الحديث، لما ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون. في أمور أخرى يستطيع أن يشكر المولى عليها، لأن الشكر معناها في أعطيات، دائما الشكر مقابل النعم. أما الحمد لا يكون شرطا مقابل النعم، قد أحمد إنسانا وليس لي عنده شيء لأنه يستحق الحمد. لكن لا أشكره. نعم. أما الشكر غالبا مقابل نعمة، الشكر مقابل النعم. فوجدوا الشكر معناها النعم لا تتوقف، معناها لا بد أن يصرف جميع، ليس المعنى أن يقف في محرابه كما قلت لكم. قسمت الذي ليس عنده عمل متعبد يقف في محرابه، الذي يستطيع كما فعل سيدنا أبو بكر وعمر يقضوا حوائج الناس، ينظفوا الخيمة، هذا كمال شكر. على نعمة الجسد الذي أعطاه الله سبحانه، أن يقوم مثلا بتأدية الزكاة، هذا شكر بأن الله أعطاه مالا، أن يقوم بكل أعمال الخير، فكل واحد بحسبه يشكر الله سبحانه وتعالى. أما من الخطأ بمكان أن نجعل الخصائص كلها خصيصة واحدة، هذا خطأ. نقول الإنسان يقوم بحوائج بعض الفقراء والله منعم عليه، تعال بدل أن تصلي 100 ركعة في المسجد، هذا إذا صلى 100 ركعة وقف بعمله ما بيستطيع. هذا العمل ممكن أفضل من الوقت، ولكن الفقير ما عنده شيء يقوم به، هذا أفضل له من أن يضيع وقته. ففقه الشكر يعني الحقيقة يحتاج إلى فقه. كثير من الناس ما عنده فقه في هذه، بعضهم يوقف أعمال من أجل أن يحيي مثلا، أنا في مثلا من الأعمال اللي فيها بر إحياء النصف الأخير برمضان، لا بيحيوها في المسجد العشر الأخير، هذا الإحياء جيد لمن ليس له عمل غير متعلق، إذا كان له عمل، إذا كان هذه الأعمال إذا اعتكف ذهب الخير عن بعض الناس، لا خطأ، إما أن يوكل مكانه، مثلا بيوصل أموره يعني لبعض الفقراء، انقطعوا شو والله معتكف استنوا لبعد العيد، لا انت قطعت خير على اساس وصلت ولكن قطعت، يعني بالعكس هذا الاعتكاف لازم يكون زائد عن العمل اللي انت قائم فيه. فلذلك ورد في الاثر من مشى في حاجة اخيه حتى تقضى له، نعم خير من ان يعتكف شهرا في مسجد صلى الله عليه وسلم، وما لا أدري في رواية المسجد الحرام. شو لما هذا التنبيه؟ معناها الشيطان ممكن يلعب بعقل الإنسان ويفوت عليه خير أكبر من أكبر. دعوة المظلوم إذا دبرت له طلعة من السجن أو فقير، هذا أهم. يعني دائما الناس تنظر في منظار الهيكل العبادي، مثل ما قلنا الآن ممكن يظن بعض العباد أنه نحن نتكلم وقاعدين جالسين في على الكراسي والهواء، ولكن هذا يسبق الذي يقف في المحراب إذا تفقه في الدين. فصور العبادة متنوعة، وإذا استقليت بمنظر عبادي، مثلا أنت من عادتك إذا فتحت محلك في بعض الناس مستفيدين منك، مثل بعض الحلويات، بعض الفقراء يأتي إليه إذا سكر بده يعتكف، في بعض الناس يوميا معتادين يسكبلون طنجرة صحن الشغيلة يعني بتعطلوا الشغيلة بتعطلوا، فهذا الأمر أنا عبادة ولكن ضربة أمور، معناها ممكن قد يكون إذا ما اعتكف هذا الرجل أفضل. ومثله إنسان في وظيفته لا يستغنى عنه، ماسك مثلا الأمور الكهربائية في المكان، أمور حساسة، إذا ذهب طبيب مثلا الناس عنده دائما ما تقضي فيه، وعنده عجقة مثل أنا السبح مثلا، مثل بني مرجع تبع القلبية مثلا، عندهم لشهر وشهرين أنا إذا ذهب وأنا بدي أتعب رب العالمين، كم مريض يعني محتاج إلى. فلذلك يعني في أمور قالوا له في إنسان خطير وبدك تلحق له العملية، قال له لا إذا موعد الاعتكاف أنا لا ما في مجال. هذا من الخطأ بمكان. ذكرتوني الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله له كتاب اسمه المقالات، فكان يتكلم ما يحصل معه في أمور الدنيا، هو صاحب أدب وفكاهة. فذكر عندما كان في أول أمره في السعودية، فمعلومكم في السعودية في الآمرين بالمعروف هذول يسمونهم، لا لا في لهم اسم يعني والله نسيت. ففي طبيب اتصلوا به لابد أن يسعف شخصا يعني في حالة موت، ففي عنده طريقين قال هذا الطبيب، طريق من داخل الحرم للباب الثاني، وطريق بده يلف لفة، هو شو بده يحاول ينقذ الروح. فأجوا هذول تبع الأمرين، قام أدى المؤذن صدفة هو في المسجد، الباب الثاني مرض انطلق، قال له لا إذا كنت في المسجد ما في. فهذول بيفتلوا بالأسواق، قالوا اسمه عم بتكلم انه هذا من الجهل بالمكان، قدم الصلاة على الروح. ففي امور ما بيعادلها شيء، بحسب الظاهر رايح ممكن يضيفوه قهوة للطبيب وممكن يقعدوه ويشتري، ولكن هذا العمل لا يقوم به يعني غيره. فمن هنا يعني نرجع على قضية الشكر، يكون مقابل نعمة، فيصرف الإنسان جميع أموره بحسب ما خصه الله. يعني هذا قال والشكر هو الثناء عليه على الله تعالى بإنعامه، وإنعام الله لا يقف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا يحسن الآن يريد أن يفرق بين الحمد والشكر، ولهذا يحسن أن تقول حمدت فلانا على علمه يعني على الصفات كما قلنا وسخائه، صفة السخاء، ولا تقول شكرته على علمه، ولا تقول شكرته على علمه، لأن هذا ليس نعمة عائدة على الشاكر، فلا بد أن تكون عائدة على الشاكر. تقول حمدته على علمه، ولا تقول شكرته، لأن الحمد مختص بالصفات والشكر مختص بالإنعام. الآن بعد أن فرق فأتى بقاعدة فقال فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، وقيل غير ذلك. نعم، فهذه العبارة لا نعيد أيضا بالمنطق. نعم، هذه العبارة تسمى عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن أمران يتفقان في صفة ويفترق أحدهما واحد فقط عن الأمر الثاني بصفة غير موجودة فيه. فهذه المسألة التي افترق عنها هي خاصة به، فهذا يسمى خصوص، معناها اتفق معه بالعموم. واحد ما عنده غير صفة واحدة، واحد عنده صفتين، صفة بتوافق عموم الأول وصفة بتفارقه. فمناطق ماذا يقولون؟ بين الحيوان والإنسان عموم وخصوص مطلق، يتفق الإنسان مع عمومية الحيوان لأن في طرف حيوان، ويفترق عنه بهذه الخصوصية بالنطق تفكير يعني إرادة. معناها يسمى عموم وخصوص مطلق. في بحث آخر عموم وخصوص وجهي لسنا بصدده، ولكن هذا مستعمل أكثر من الوجهي. فنقول مثلا كل خمر عنب، وليس كل عنب خمر، الناس لهم مختلف، ولكن أصل العنب، أصل الخمر عنب. فلذلك هذا عموم. في العقيدة يقولون مثلا الفرق بين النبي والرسول، فالنبي هو عبارة عن مؤدي رسالة، أو أتته رسالة من الوحي عن طريق الوحي خاصة به، والرسول كذلك أتته رسالة خاصة به، ولكن هذه الرسالة طلب منه أن يعممها، فافترق عنه بالتعميم الرسالة. فلذلك يتفق معه بأنه مطلوب منه، أوحي إليه بشرع، هذا أوحي إليه بشرع، وهذا أوحي إليه بشرع، ولكن الأول لم يؤمر بتبليغه، والثاني أمر بتبليغه. فالنبي مطلوب منه أن يتعبد المولى بهذا الشرع، مو مطلوب منه أن يبلغ، والرسول مطلوب منه أن يتعبد مثل النبي، ولكن يزيد عليه أن يأمر غيره بهذا التعبد. فلذلك كل رسول نبي، لأن مأمور بنفسه، الرسول مأمور بنفسه كما أن النبي مأمور بنفسه، ولكن ليس كل نبي رسولا، لأن النبي مختص بنفسه، أما الرسول مختص بنفسه وبغيره. هذا يسمى، أو هذه الصيغة أو العبارة، عموم وخصوص مطلق. فنرجع، الشكر والحمد يتفقان في الثناء، ويفترق الشكر له خصوصية مختص بمقابل الإنعام، الحمد مو مختص بمقابل الإنعام. فلذلك كل حمد، كل شكر حمدا لأنه ثناء، وليس كل حمد شكرا، لأن الحمد لا يشترط فيه الإنعام. الله أعلم. انتهينا من تعريف الحمد، هذه طريقة القدامى كما قلنا. الحمد كما مبتدأ، ولله جار ومجرور متعلقان بخبر، يعني مستحق لله، خاص لله. فلله، اللام في الاسم الكريم للاستحقاق، كما تقول الدار لزيد. هذا دليل أن اللغة العربية هامة جدا هنا. فإذا لم يقرأ النحو والصرف واللغة، مشكل كبير، يقف عند العبارات. فأيضا بحث آخر في النحو، وهو بحث في معنى اللام، بحث في معنى اللام، اللام التي تدخل، لام الجارة حرف جر، لزيد مثلا، لله، مثلا للبيت، وهكذا نستخدم اللام حرف جر. ولكن هذه الحروف تسمى حروف المعاني، كل حرف له معنى أو أكثر من معنى. وقد يعني أفاد الإمام ابن هشام في المغني وأجاد في قضية هذه الحروف حروف المعاني. فاللام في اللغة العربية تعطينا معاني، من جملتها مثلا تدخل وهو الأصل، تدخل على أمرين. اللام لا نقول لزيد لابد أن نأتي بكلام الكتاب لزيد، لابد من كلام. فهذا الكلام السابق واللاحق بعد اللام لابد من أحدهما أن يتصف بصفة الملك، يملك، والذي يملك هو الإنسان. طبعا مجازا الله هو مالك كل شيء، مجازا ملكه الله، فالذي يملك الأشياء الذي كلفه الله الإنسان. فعندما أقول السيارة لزيد، الدكان لعمر، الكتاب لخالد، في أحدهما يملك كلام بين شيئين، لام بين شيئين أحدهما يملك، فهذه تسمى لام الملك. فكأنما قلت السيارة ملك لزيد، هذا الدكان ملك لعمر، وهكذا. هذه لام الملك وهي الأصل، هي الأصل. عندي اللام كما قلنا تدخل على شيئين، ولكن وجدنا الشيئين لا يملكان شيئين ومحسوسان. هذه الطاولة محسوسة، ماذا نقول عنها؟ طاولة الجامع، طاولة المسجد، مروحة لمن؟ للجامع، الجامع لا يملك، والمروحة لا تملك، وضعوا لها بدل لا بالملك شيئا آخر وهو الاختصاص. فهذه المروحة أو المروحة مختصة للمسجد، وهذه الطاولة مختصة للمسجد. المفاتيح الذي نستخدمها كل واحد له اختصاص، كما نفعل، هذا مفتاح السيارة، هذا مفتاح الدكان، هذا مفتاح البسكليت، هذا مفتاح الغلاء الفلاني، وهكذا. هذه لام الاختصاص، لأنه لا يملك حقيقة. إذا قلت لام الملك مو صحيح، نعم، فهذا يسمى عندهم لام الاختصاص. في تدخل اللام أيضا على شيئين كما رأينا، دائما لا تدخل إلا على شيئين، وكلاهما لا يملك. ولكن الفرق بين السابق وهذا، المروحة كما قلنا حسية، والمسجد حسي، الدكان حسية، والمفاتيح حسية، ولكن الآن دخلت على معنى، المعنى لا يظهر، العلم لا يظهر، يفهم بالذهن، الخوف، الرجاء تظهر علامات، أما حقيقته كله محله القلب. فإذا دخلت على شيئين لا يملكان، ولكن أحدهما معنوي والآخر حسي. هذا جعلوا له اسما غير الاختصاص، الاستحقاق. الاستحقاق، فالأمور المعنوية مستحقة لكذا. فعندما نقول العلم لزيد لا نقول مختصة، نقول مستحقة لزيد. نرجع إلى بحثنا، الحمد لله من أي قسم؟ الحمد لله من القسم الثالث، لأن الحمد معنوي، ثناء شيء معنوي ليس لا يملك. يعني الحسي تستطيع أن تمسك أو ترى أو تسمع أو تتذوق هذه الحواس الخمس. فالحمد لا يسمع ولا يرى ولكن يفهم في القلب في الذهن. فالحمد لله، الله سبحانه وتعالى ذات، نعم، فدخلت على ذات ودخلت على معنى، فهذه للاستحقاق هذه اللام. فكانما نقول الحمد مستحق لله، وهكذا. هذه تفاصيل اللام عندهم رحمهم الله. ولكن هذا التقسيم حفظناه من الشيخ خالد الجباوي رحمه الله، ولكن الشيخ هنا ووجد بعض الكتاب لا يأتون بالاختصاص، يأتون بالاستحقاق ويعممون القسمين، ولكن هذا التفصيل الذي ذكرته أنسب للتفريق بين المعاني وبين الحسيات. فكانما الشيخ هنا ضرب مثالا كما تقول الدار لزيد، الدار لزيد، نعم، هذه لام الملك، نعم، زيد يملك، نعم، فلا تدخل هنا. يعني في ضعف في نقل الشيخ، لا بد أن يقول كما تقول العلم لزيد أو الربح لزيد أو شيء معنوي يعني في المعنى. قال: وأضيف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء لأنه اسم ذات وليس بمشتق، والمحققون على أنه مشتق. الحمد لله، نعم، لله، نسب لله، اسم واحد، نعم، فأخبر عنه لله سبحانه وتعالى، يعني أشبه الإضافة، هي معنى أضيف، ولا يوجد مضاف مضاف إليه. فلله سبحانه وتعالى اسم، فكل الصفات الموجودة لله سبحانه وتعالى التي نعلمها والتي لا نعلمها، نقول الله كريم، الله رحيم، الله رؤوف، الله قديم، الله، كل الصفات والأسماء، ولكن لا نقول الكريم الله، الرحيم الله. فكأنما كل هذه الصفات والأسماء كلمة الله فلك يدور حوله أو تدور حوله هذه الصفات وهذه الأسماء. فلذلك بعضهم قال الله هو الاسم الأعظم، الله هو، عند بعضهم قال لأنه يوصف، يتصف ولا يوصف. يعني تقول الله كريم، يوصف بالكرم ولكن لا يوصف به، يعني يصبح صفة، هكذا المعتاد، يعني أنه لا يصبح صفة. فهذا يعني أراد الشيخ أن ينبه على عظمة اسم الله سبحانه وتعالى دون بقية أسمائه، وإن كانت يعني كما قالوا أو قال بعضهم قيل له ما هو الاسم الأعظم؟ وقال هل هناك اسم أدنى؟ كل أسمائه عظيمة سبحانه وتعالى. نعم، وأنا الذي أرجعه في قضية اسم الأعظم، ورد أكثر من الحي القيوم ورد، نعم، ولكن الحقيقة الاسم الأعظم أن تكون مضطرا وتلتجأ إلى الله بصدق، أو تكون في حالة هذا المضطر، عندها يصبح هذا الاسم أي اسم تدعو به، سبحان الله، الله يستجيب. صرت في حالة لا تتذكر إلا الله سبحانه وتعالى، في حالة الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا، لا يخطر في بالك أحد. أنا عندما يصاب بمصيبة موت، وهي ممكن 100 واحد عم يهدوه ولا شايفه، بعد ما بيقول له اجى فلان بيقول له ما شفته، يعني خلص استغرق مع الله. فحال العارف في طبيعته حال هذا المضطر، عرف شلون؟ مثل عفوا الله المصائب، الوقع انسان يلتجئ الى الله. نعم، انا الاسم الاعظم هنا يحصل صدق في الطلب، وعندها سبحان الله الإجابة تحتاج إلى صدق طلب. هنا في بحث آخر، وهو الله، هل هو مأخوذ من مصدر أم هو هكذا، يعني ليس له مصدر مشتق منه؟ يعني أنا الذي أرجعه، وهو قال والمحققون على أنه مشتق، ولكن المحققون كأبي حيان صاحب بحر المحيط، والزجاج صاحب معاني القرآن وغيرهم، يقولون الأرجح أن الله أو لفظ الله غير مشتق. نعم، ويقول الزجاج أنزه الله، هو مأخوذ من آلهة بمعنى تحير، ويأتون بتفاصيل طويلة لسنا بصددها. أما عند سيبويه مشتق، وأما عند بعض المحققين والمتأخرين أنه ليس بمشتق، وأتوا بآية هل تعلم له سبيا؟ لا نعلم، هو اسم الله لا يسبقه شيء، كيف سبقه هذا الاشتقاق؟ فالله سبحانه وتعالى ضد المشتق اسمه مرتجل، يعني وضع من غير اشتقاق من شيء. فالاشتقاق يكون مثلا عندما نقول نادر مشتق من الندرة، زاهر مشتق من الزهر، وهكذا، هذا مسبوق بشيء اشتق منه، صاحب من الصحبة وهكذا. الله لا يليق به إلا أن يكون علم غير مسبوق باشتقاق، وهذا يسمى مرتجل، علم مرتجل. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله.